مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر 2023. في العناوين: الباحث كول بانزل يكشف حقيقة رسالة إلى أمريكا التي شغلت الإنترنت، حملة احتيال إلكترونية غير مسبوقة باسم أطفال غزة، هل تغيرت هيئة تحرير الشام بعد تجميد القحطاني؟ يتساءل معارضون. أهالي معتقلي داعش يقولون نحن أولى بأبنائنا وبناتنا. يعني ذهبوا إلى التنظيم بمجرد وصولهم ويعني وجدوا صورة مغايرة لما كانوا يروها في الإعلام، حاولوا الهروب. نتحدث هذا الأسبوع إلى السيد عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في الأسبوع السابع للحرب على غزة يتربع الموت على مشافي الشمال ومدارسه، الصفوف ومقابر والحاضنات توابيت. في عالم الجهادية جهل مركب يجعل أسامة بن لادن ترند، واستمرار الجدل حول توصيف حماس وأتباع إيران. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. احتفت حسابات القاعدة بإدراج رسالة منسوبة إلى أسامة بن لادن في قائمة الأكثر رواجاً في التيك توك، حتى صارت حديث اليوم ليس فقط بين مستخدمي التطبيق من جيل اليافعين أو الجنزي، وإنما بين الأكاديميين والصحفيين وخبراء مكافحة الإرهاب. فما قصة هذه الرسالة؟ بحسب الواشنطن بوست، أول ظهور للرسالة تحت عنوان رسالة إلى أمريكا، Letter to America، كان في يوم الاثنين 13 نوفمبر، عندما نشر حساب مغمور على التيك توك فيديو تضمن جزءا من الرسالة التي تبرر فيها القاعدة هجمات سبتمبر باعتبار دعم أمريكا لإسرائيل في احتلالها الأراضي الفلسطينية. بعد 3 أيام تقريبا أصبح هاشتاغ Letter to America في قائمة الترند، إذ وصلت مشاهداته في التيك توك فقط إلى 15 مليون. زاد الطين بلة أن حذفت صحيفة الغارديان يوم 15 نوفمبر نسخة مترجمة من نص الرسالة المنشورة بتاريخ 24 نوفمبر 2002، الأمر الذي زاد من انتشار الهاشتاغ والطلب على الاطلاع على متن الرسالة من باب كل ممنوع مرغوب. هذا الرواج حدا ببعض المعلقين إلى إبداء تخوف من أن جيل التيك توك هذا ينحى باتجاه التطرف، وأن التطبيق المملوك للصين نجح في الترويج لدعاية تستهدف الشباب الأمريكي. أنصار القاعدة احتفوا بهذا الانتشار وعلقوا مخاطبين أسامة وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر وأرعبتهم حيا وميتا. الآن بعيدا عن فحوى الرسالة التي حقيقة ليس فيها ما يثير الاستغراب أو الإعجاب، ثمت حقيقة لا يدركها حتى أنصار القاعدة، وهي أن الرسالة نسبت خطأ لأسامة بن لادن. الحقيقة هي أن كاتبها هو أيمن الظواهري. كول بانزل الباحث في جامعة ستانفورد الأمريكية ومؤلف كتاب الوهابية شرح على منصة إكس أن أول ظهور للرسالة كان في موقع إسلامي في نوفمبر 2002، قام بعدها أنصار القاعدة بترجمتها حتى وصلت بنسختها المترجمة إلى موقع الغارديان. يقول بانزل: منذ البداية دارت شكوك حول نسبة الرسالة إلى بن لادن، لدرجة أنها حذفت من مؤلف نشرته مؤسسة نخبة الإعلام الجهادية في 2015 ضم بيانات بن لادن وكتاباته. يلفت بانزل إلى أن الرسالة ظهرت في المقابل في مؤلف الكتاب الجامع الذي ضم كتابات أيمن الظواهري ونشرته مؤسسة البراق الإعلامية في أغسطس 2007. ويزيد بنزل أنه في يناير 2006 نشرت السحاب مرئياً قرأ فيه القاعدي الأمريكي آدم غادن عزام الأمريكي الرسالة بالإنجليزية، وجاء في الافتتاحية في افتتاحية الفيديو أنها من تأليف أيمن الظواهري. يختم بنزل معلقاً: حتى في الموت لا يستطيع الظواهري أن يزحف من تحت ظل أسامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. حذر خبراء من تصاعد جرائم الاحتيال عبر الانترنت بحجة جمع تبرعات لأطفال غزة. في تحقيق كتبه مايك بريتون من موقع Abnormal Security، يقوم محتالون بإرسال إيميلات إلى فئة مستهدفة تحت عنوان ساعدوا أطفال غزة. تتميز هذه الإيميلات بأنها تأتي من عنوان لا يبحث على كثير من الشك، بالإضافة إلى تعظيم الأثر النفسي في متن الإيميل من خلال استخدام مفردات عاطفية غير مسبوقة وتضمين روابط لمقالات تتحدث عن نكبة الأطفال في تلك الجغرافيا، الأمر الذي يجعل الإيميل يبدو معقولا، وهكذا يطلب المرسل التبرع بعملة رقمية. يلفت بريتون إلى صعوبة منع وتعقب هذا النوع من الهجوم السبراني، ذلك أن إعدادات الأمان في الإيميل العادي لا تزال قاصرة عن كشف زيف إيميل المرسل. هذه الحيلة انطلت حتى الآن على 212 شخص من 88 مؤسسة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مساء الأحد 19 نوفمبر أعلن الحوثيون في اليمن السيطرة على سفينة قالوا إنها إسرائيلية، مجددين تهديدهم أي سفينة إسرائيلية تعبر البحر الأحمر رداً على حرب غزة. في التعليقات الأولية على هذا الحدث كتب حساب هداية الساري على التليجرام: ما أقصر ذاكرة العامة السمكية، الحوثيون الذين قاتلوا وقتلوا أهل السنة في اليمن سنوات طويلة يبيضون أوجههم بسفينة نعلم أنهم سيطلقونها بعد تحقيقات سورية، فإذا بمن لا يعرف تاريخا ولا يأبه لعقيدة يتصايح كأنهم من رسل الله المؤيدة. حساب أس الصراع في الشام علق: هذه صور أطفال اليمن الذين قتلهم الحوثي، إجرام الحوثي لا يختلف عن إجرام إسرائيل. حساب أبو يحيى الشامي من إدلب نقل منشورا ساخرا يقول: الحوثي يستهدف سفينة إسرائيلية ظن أنها عمود، محاكيا بذلك ما يقال عن استهداف حزب الله مواقع إسرائيلية في شمال إسرائيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لا ينتهي الجدل في أوساط الجهاديين حول توصيف حماس من حيث تبعيتها لإيران. حساب هداية الساري على التليجرام يفضل تأجيل الحديث في الأمر، يقول: نعم حماس فعلت ما يشين كثيرا، بل لا يغتفر باعتمادها على المجوس وولائها لهم أي إيران، لكن اليوم ليس يوم حساب أبدا. لكن حسابا آخر من قلب غزة يكتب على التليجرام ويقول: مطالبة حماس وغير حماس بتطبيق الشريعة والتوبة من موالاة الرافضة والطواغيت العرب ورد المظالم إلى أهلها ليس تثبيطا ولا تخذيلا، لا يضحك عليكم أحد ويقول هذا مش وقته، بل هذا وقته ونص. نذكر أن في صلب هذا الجدل هو التمييز بين جناحي حماس العسكري والسياسي، فالبعض يعتبر أن الإشكال يكمن في حماس السياسية بينما حماس العسكرية تقف بريئة، كما يبرر بلا منطق حقيقة مناظر الجهادية أبو محمد المقدسي. وفي هذا الإطار وفي مجموعات أنصار القاعدة على التليجرام يسأل أحدهم عن فتوى المقدسي التي يكفر فيها حماس، فيوجهه آخر بألا ينشرها في هذا الوقت، ويرد ثالث: المقدسي يقرر فتوى أبو الوليد المقدسي الموجودة في منبر التوحيد والجهاد. وربما قصد السائل فتوى المقدسي المنشورة بتاريخ 23 سبتمبر 2009 وفيها أنه من كان من كتائب القسام لا ينصر الحكومة التي تعطل شرع الله ولا يعين أنصار القوانين على قتال إخواننا الموحدين، وهنا يقصد داعش غزة. أقول الكلام للمقدسي: مثل هذا إن وجد فلا نكفره، لكن معظم إخواننا في غزة يقولون إن مثل هذا لا يمكن أن يوجد إلا باعتزاله العمل. أما أبو الوليد المقدسي فأفتى بتاريخ 8 أكتوبر 2009 أن حكومة حماس حكومة طاغوتية تسير على خطى غيرها من الحكومات العربية، لا سمع لها ولا طاعة، بل يجب الخروج عليها عند القدرة على ذلك، ومن خرج عليها لا يكون باغيا بحال. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في إدلب التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام في شمال سوريا، يعود الحديث عن أبو مريا القحطاني القيادي في الهيئة الذي اعتقل في أغسطس الماضي بتهمة التخابر مع التحالف. وقتها أعلنت الهيئة أن التحقيق جار وأنها قررت تجميد صلاحيات الرجل. اليوم يسأل أبو حمزة الكردي المعارض للهيئة، هل تغيرت الهيئة بعد تجميد القحطاني؟ وهل عزل القحطاني أو تجميده يبرئ الجولاني؟ حساب أبو هادي الذي كان أول من كشف عن قضية القحطاني سأل السؤال ذاته وقال، ماذا حصل لعملاء التحالف الدولي؟ لماذا لم يبث لهم اعترافات للآن على الملأ؟ أم أن الاعترافات تورط قادة وأمنيين آخرين داخل الهيئة ما زالوا على رأس عملهم؟ إن عمالة أبو مريا القحطاني للتحالف وتشكيله خلية جواسيس داخل الهيئة من أمنيين وإعلاميين وعسكريين هو أمر خطير جدا، له دلالات على أن الأمر بعلم قادة أعلى من القحطاني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الأثناء تتواصل تظاهرات شعبية في إدلب ومحيطها ضد الهيئة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاعتقالات العشوائية والأحكام الجزافية. هذا الحراك وإن كان محدوداً بدأ في مايو الماضي بعد أن اعتقلت الهيئة مواطنين من بلدة دير حسان بتهمة انضمامهم إلى حزب التحرير. اللافت هو أن أهل إدلب باتوا اليوم يصفون هذا الحراك باعتباره تأريخاً جديداً للحراك السوري الكبير الذي انطلق في 2011 بهدف إسقاط النظام في دمشق. فنقرأ مثلاً، نصف عام على الحراك، مستمرون في هذا الحراك المبارك حتى إسقاط النظام المجرم، وكل من يقف في طريق إسقاطه من عملاء وجواسيس وخونة. وهنا يقصد الكاتب الجولاني باعتباره عطل بين قوسين الجهاد ضد نظام بشار الأسد. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالسيد عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سيد عبد العزيز. نشكر كذلك على الاستضافة أستاذة نهاد. أهلا فيك دائما سي عبد العزيز. سي عبد العزيز، حضرتكم معنيين بعودة العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق الذين منهم مقاتلون ومقاتلات انضموا لداعش في هذين البلدين. هذا ملف معقد وشائك، لكن لماذا مهم لكم عودة هؤلاء؟ طبعا نحن كعائلة نطالب بعودة هؤلاء الشباب ومحاكمتهم داخل المغرب وقضاء مدة سجنية هنا في المغرب. للتذكير أن منذ بداية الأحداث عاد حسب الإحصائيات الموجودة عند المسؤولين أكثر من 200 من العائدين من سوريا والعراق دخلوا إلى المغرب، جازوا في التحقيق، دوزوا المدة السجنية ديالهم، خرجوا أن يمارسوا حياتهم الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي حالة عودة إلى السجن، حتى أنهم لم يعني حتى لو بغيتي تفتش عليهم تتكلم معهم ولا شيء من هذا القبيل لن تجد أحد يتكلم معك في الموضوع، يعني عادوا إلى حياتهم الطبيعية كأن ذلك لم يكن شيئا. هذا ملف يعني معروف هنا. نحن العائلة كذلك نطالب بعودة أبنائنا إلى المغرب ومحاكمتهم، وكل واحد يتحكم لحسب ملف اللي عمل، وكل واحد يتحكم لحسب، لأن هناك ضحايا، هناك ما ملف يعني مختلط. إذا نفهم سي عبد العزيز من كلامك إن لك شخص على الأقل هو موجود في سوريا أو العراق، وأنت تتحدث من تجربة شخصية ربما يتسنى لنا الحديث عن هذه التجربة لاحقا. حدثنا عن الضحايا سي عبد العزيز. نسأل هذا حقيقة لأنه تنظيم داعش عندما بدأ وانطلقت الدعوة للهجرة بين مزدوجين أعطوا الشباب والشابات صورة وردية للحياة هناك في العراق والشام، لكن ما نقوله اليوم وحتى بعد سنوات من اندحار التنظيم هو أن تلك الصورة كانت ولا تزال مغايرة للواقع، وأن الشباب والشابات خدعوا بل تعرضوا للخيانة من التنظيم. حدثنا سي عبد العزيز عن الضحايا. طبعا هناك بعض الضحايا وهم كثر. هناك الشباب كانوا ما زال صغار في السن، يعني في بداية العشرينيات من العمر. طبعا هؤلاء الشباب يتم خداعهم بشكل بسهولة. ذهبوا إلى هناك وعندي أسماء، يعني لا داعي لذكرهم لأنهم لا ما يريدون هم بذاتهم، لا يريدون أسماءهم أن تطلع في الإعلام ولا شيء من هذا القبيل. يعني ذهبوا إلى التنظيم بمجرد وصولهم، ويعني وجدوا صورة مغايرة لما كانوا يروها في الإعلام. حاولوا الهروب في الشهر الأول من وصولهم، في الأيام الأولى إن لم أقل بوصولهم إلى هناك، لكنهم اعتقلوا وانقطع الأخبار من عند أمهم. من اعتقلهم؟ اعتقلهم التنظيم حتى لا يهربوا، وبدأت الاتصالات من صديقه بأمه، وبدأ يراوغهم حتى تم إطلاق سراحه. ومن اللي خرج وبقى في محاولة الهروب، وبالفعل تمكن من الهروب التنظيم، وعطى بقى كيبحث على مهرب وبقى مخبع، مهرب من التنظيم بقى مخبع وكيفتش على مهرب وجبر مهرب وعمل محاولة الهروب، لكن للأسف الشديد هاد المهربين هادو شبروا الفلوس وهربوا. من اللي وصلوا حتى قربوا اتصال كاين مع الأم ديالو، حتى قربوا من تركيا، حتى بداو كيشوفوا تركيا وكيقول لي ما أمي رانا كنشوف تركيا. ملي قربوا من تركيا للأسف الشديد قالوا له زدنا الفلوس. الأم ديالهم كتقول لهم يخلي يوصلوه لتركيا باش نزيدكم فلوس، نزيدكم فلوس. أنا ولدي خصني نقدم ديك الحالة اللي وصل لها تما، وهو بيدو كيروحهم كيقول لهم يعني خلوني نوصل تركيا نكمل لكم فلوس. يقولوا له لا دابا كملنا الفلوس دابا، يعني السيد ما يجيب لهم فلوس وهو معاها ما صافي، هما كاملة خصهم السبة باش يبيعوا هنا الأكرد، بعد ذلك سلموه إلى الأكرد. إذا نفهم من كلامك سي عبد العزيز إنه الشاب وصل إلى مهرب طلب فلوس، والدة الشاب أحضرت الفلوس من المغرب، كان الاتفاق اللقاء في تركيا، لكن المهرب باع ابنها للأكراد. تمام، قلت حضرتك أنه في الشهر الأول ربما لوصول هؤلاء الشباب إلى مناطق التنظيم في ذلك الوقت اكتشفوا حقيقة التنظيم وكيف أنه كان مغايرا لما يتوقعونه. هذا مهم جدا لأن التنظيم لا يزال إلى اليوم يبشر بتلك الصورة الوردية. ماذا كانت مشاهداتهم؟ والله هؤلاء حتى التفاصيل والنقاش في الموضوع يرفضون حتى الكلام في الموضوع، لأن هذه الأخبار تأتي يعني بالهاتف عندما كانوا يتصلون، أما الآن لا يوجد اتصال. عندما كانوا يتصلون كانوا يخبرون عائلتهم بأن ما كنا نعتقد هنا لم نجد، ما كان يسوق لنا هنا لم نجد. وهناك ملمس، هناك ملمس إما بطريقة أو بأخرى. سي عبد العزيز، في شهر أكتوبر نجحتم في إعادة الطفلة ريحانة المولودة لأم مغربية تقضي في السجون العراقية عقوبة السجن المؤبد بموجب قانون الإرهاب. ماذا تعني لك عودة ريحانة؟ أي مستقبل ينتظر ريحانة الطفلة؟ صراحة الصعوبة كبيرة عند ريحانة في عمل الإدماج. أول شيء نشكر المسؤولين على هذه الخطوة وعلى هذه الالتفاتة الإنسانية، لأن الالتفاتة الإنسانية جميلة بشرتنا بخطوات قادمة إن شاء الله. نتمنى من المسؤولين يقوموا بخطوات قادمة في الملف الأطفال السورية، لأن هناك أطفال سورية نفس الصورة يعيشونها ونفس الصورة نفس الطلب عند الأمهات داخل المخيم في مخيم الهول ومخيم الرجب، يطالبنا المسؤولين بتسليم أبنائهن إلى المغرب وإدماجهن هناك، حتى يتلقن الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتمدرس إلى آخره، خاصة أن فصل الشتاء على الأبواب. الشتاء كما يعلم الجميع فهناك مخيمات يكون فصل الشتاء قاسي جدا، هناك الثلج، كاين درجة الحرارة تصل إلى تحت الصفر، واحد الشيء كبير بزاف. يعني هذا المجال هذا وهذا المنبر هذا كنتمنى المسؤولين وزارة الخارجية اللي شادين الملف ونصر بوريطة بالخصوص كوزير الخارجية، كنتمنى يتحرك هذا الملف هذا عاود شي خطوة أخرى للأطفال في سوريا وتتبعوا خطوات. طبعا حنا كنعتقدوا بأن ما يمكنش يتم الحل هذا الملف هذا كله في ضربة واحدة، لكن تكون خطوات. يعني اليوم طفلة غدا يجيبوا أطفال، لأن الدول الأخرى كاملة عملت نفس الشيء، يعني كانت كتجيب دفعة بدفعة وفي الأطفال، مرة أطفال مرة النساء مرة. إذن شو المشكلة سي عبد العزيز؟ يعني كلامك مزبوط، يوجد عدد كبير من النساء والأطفال عادوا إلى بلدانهم، ما المشكلة مع المغرب في عودة الأطفال على الأقل؟ والله المغرب لحد الآن كيقول لك نحن نعمل في الملف، لكن الملف لا ندري كيف يعملون فيه، الملف متوقف، لكن نتمنى أن يكون هناك تحرك قريب بعد ريحانة، لأن حتى ريحانة كنا نظن أنهم لن يأتوا بها حتى تفاجأنا بعودتهم. سي عبد العزيز، هل من المسائل العالقة في هذا الملف مثلا إعادة تأهيل هؤلاء إن عادوا؟ طبعا الكل يحتاج الى تاهيل، يعني النساء والاطفال يعني تاهيلهم ضروري، لان عندهم عده امراض نفسيه، يعني شيء، يعني المرحله التي مروا منها مرحله مهوله اللي عاشوها ثم، ويعيشون مراحل مهوله، لان تجمع النساء افكار مختلطه هناك، حتى ان مثلا كاين بعض النساء اللي جنسيات اخرى، كاين اللي تما من جنسيات اخرى باقي فكرهم، باقي عندهم فكر يعني متشدد، كاين الاكثريه ديالهم كتواصلوا معاهم، كاين بعضهم كتواصلوا معاهم تراجعوا جدا عن هذا الفكر ويريدون العوده. يعني طبعا اي مجتمع كتجبر فيه الخالط، ومخيمات انت كما يعلم الجميع أنها مخيمات كبيرة جدا وفيها الآلاف المؤلفة ليس صغيرة، أي شخص في مخيم الهول أو مخيم الرجل في جوجل وشاف الخريطة ديالو غادي يعرف الحجم ده المخيم. سي عبد العزيز، لأي درجة ممكن نسأل حضرتك عن تجربتك الشخصية؟ من لك عالق في سوريا والعراق؟ مش مشكلة، أنا عندي أخي، طبعا هي حالة إذا جيت نضرب مثال شي واحد وشي مأساس من هؤلاء الشباب في ملف دو معتقلين كاملين، ما عرفتش شي مثال من غير هذه القصة ديال الأخ ديالي، لأن القصة ديال الأخ ديالي كان تعتقل في 2004، يعني تصور الشخص تعتقل في 2004، حنا الآن 2023، يعني 19 سنة عنده بالاعتقال في أسوأ السجون، يعني في ايام السجن ابو غريب، ديك الفضائح السجن ابو غريب والتعذيب وداك الشيء، هو مر من هناك. اي سجن في العراق له سمعه سيئه الا وهو ومر من هناك في ديك المرحله، كان تحكم 8 سنين في الاول، كمل مده السجن ديالو، كنا كنتواصلوا مع الصليب الاحمر من اجل التسليم ديالو وداك الشيء، انا كنت كنتواصل شخصيا، واذا بنا كنتفاجئوا به بان تم الاعتقال ديالو من جديد، الاعتقال ديالو ملي تعتقل التعذيب اللي تمارس عليه، يعني كانوا طلعوا حتى في القناه العراقيه، يعني كيعترف بالافعال المنسوبه اليه، والوجه ديالو كله اثر تعذيب، حتى الوجه، يعني الشخص ملي كيوصل اثر التعذيب الوجه الجسد ديالو كيكون بواحد الحاله، كان واحد الشخص كان جا من المغرب، هو كان معتقل معاه، وهذا شخص عادي لا علاقه له بالملف، لانه هو كان خدام تما منذ الثمانينات مع الاب ديالو وكشي. قال لي التعذيب اللي تمارس على خاك في ديك المرحله هذيك، قال لي راه شيء مهول. قال لي حتى ان الكتفين ديالو، نقولها بكل صراحه ما عمري قلت هذا علي في وسائل الاعلام، قال لي بقى اكثر من اسبوع وهو معلق. قال لي حتى الكتفين ديالو هادو، قال لي تقلعوا من المكان ديالو، قال لي كنا كنصمتوه مثل الطفل. قال لي راه خاك تمارس عليه شي انواع، قال لي اللي صعيبه بزاف. وكل الكلام ديالي يعني المسؤولين كنقول لهم ينظروا بواحد النظره الرحمه لهؤلاء الشباب، واي واحد كيغلط وتكون قضيه التعامل معهم قضيه تربيه وليس انتقام، لان الانتقام كيزيد في الغلو وما كينقصش منه، لكن ملي كتربى به وتعمل تقرب الاحضان ديالك ممكن الشخص. ولكن ما كنقول دائما، ما كنقول لهمش انا مثلا جيبوا هؤلاء الشباب وبمجرد وصول المطار طلقوهم بالاحضان، ما الكلام هذا لا اقوله. نقول الحمد لله عندنا اجهزه امنيه قويه، عندنا ثقه في القضاء ديالنا، عندنا يعني مساله عندنا هذه لا اختلف معها في مع احد، لكن ملي في تعامل معه بواحد الشكل غير اللي غير الطريقه اللي كتعامل معه بها الان. الحقيقة سي عبد العزيز مهم جدا اللقاء مع أفضال حضرتك، لأنه التنظيم يدعي أنه يحارب من أجل إطلاق سراح هؤلاء السجناء، لكن أنتم الأهل وهذه هي المفارقة، أنتم من يقاتل من أجل هؤلاء السجناء، بالرغم من أنه هؤلاء الشباب والشابات على الأرجح ذهبوا إلى سوريا والعراق بغير رغبة أهاليهم، وها هم الأهالي هم من يكافحون من أجلهم. هذا يظهر نفاق التنظيم. عبد العزيز البقالي شكرا جزيلا لك. الشكر موصول كذلك إليكم، بارك الله فيكم على هذه على هذه البرامج. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن.